الأدبيات، لكن كتاباته كلها يعني القول بأن سيد قطب يريد الفناء، أقصد الفناء وحدة الوجود، لا ده كلام يعني إيه ماشي. لو واحد عايز يفهم منه زي ما حد عايز يفهم الهروي وحضرتك وعايز يفهم من أي واحد كلام بطل، لكن ضم كلامه لبعضه عشان إيه ما نظلمش في الجزئية دي خصوصا، يعني هو عنده غلو في حتة تانية مش في دي، مش في مسألة وحدة الوجود. يعني بالتأكيد الرجل حياته كلها كان إيه للكفر بالطاغوت على ما ظنه، وغلى في ذلك حتى كفر من لا يستحق التكفير، أو يعني يفهم من كلامه ذلك. لكن مش إن هو بيقول إن الوجود واحد، الوجود اللي بيقولوا الوجود واحد دول بيقولوا اللي بيعبد فرعون صح، وفرعون كان صح لما قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، وإن عبادة العجل أصلا صح، وإن عبادة الأوثان والصليب صح، وإن كل حاجة صح، كل عبادة أي شيء، لأن اللي عرف الحقيقة هو اللي اكتشف إن إيه، وإن خر في الميل للأوثان عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وما وضع الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. أنا عايز يقول ده بيتكلم على سيد ربنا، يعني اللي هو ابن الفارض بيقول اللي وضع الزنار أنا، واللي أقر بالتوحيد أنا اللي خليته، والاثنين شيء واحد. يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي، ذاتي لذاتي صلت، أنا بصلي بصلي لمين؟ بصلي لنفسي والعياذ بالله، لأن هو نفسه هو إيه؟ هو الإله، والكلب والخنزير والوثن والعجل. ويقول يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، ما منعك ما لك تنكر عليهم، ما منعك أن توافقهم على عبادة العجل، إذ رأيتهم ضلوا يعني وصلوا إلى أعظم الحقائق الوجودية، ألا تتبعني على الإقرار بذلك أفعصيت أمري. أنا واحد يفسرها كده كفر بواح، كفر بواح طبعا، ده لعب بالقرآن، ده استهزاء بالقرآن. سيدنا هارون ينكر عليه عبادة العجل، سيدنا موسى يجره من أجل يعني أنه رآه مقصرا في الإنكار عليهم، ودول يقولوا من هو بيقول له إن أنت ليه بتنكر عليهم مش عايز تتبقى. ها لا هو بعثه، ده بيقول لك ده الظاهر ان الامه المحرومه، والام والحقيقه انهم عايزين ياسسوا للناس ايه وحده الوجود، فده زندقه. فاحنا بدل ما اللفظ كلمه الفناء لم يرد ذنبا ولا مدحا في الايه في القران، فيا اما ان احنا بدل ما نسيبهم كده يحملوه على معاني باطله نوضح لهم معنى حسن منه، ونقول لهم مش انتوا عايزين الفناء، طب خدوا الفناء ده، بدل ما نقول لهم ايه الفناء كفر، وهو واحد مثلا يقول الفناء كفر بلا تردد ويحمله على المعنى اللي هو ده، قول الفناء اللي هو في وحدة الوجود ده الكفر. فده طريقة ابن القيم بقى اللي هو بيقول فيها هنا، ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزل البقاء. هو عند الهروي إن الفناء أعلى من البقاء، لكن ابن القيم رحمه الله دائما بيوضح كلمة البقاء يعني ايه، يبقى بالله عز وجل، يعني يدرك وجود ذاته. وده اللي يوضح ان الشيخ صاحب المنازل الهروي ليس من اهل وحدة الوجود، ليس من الطائفة التي تقوم بوحدة الوجود، لانه جعل في منزلة بعد الفناء وهي البقاء. البقاء معناه ان هو اذا كان منزلة الفناء عنده، بس عنده الفناء ده افضل، بس بيحصل له حاله بعدها بيدرك وجود نفسه. يعني بالظبط كده ان الدنيا بتليل بعد الشمس بتطلع، ساعه ما الدنيا تليل تطلع ايه بقى تظهر ايه النجوم، ماشي كده؟ مش احنا قلنا التشبيه بتاعها ان الشمس لما طلعت اذهبت ضوء النجوم فالناس ما شافتهاش ولا حست بيها، فبيرجعوا تاني بيشوفوها، يعني بيشوف وجود نفسه، فيحصل له حاله بقاء. البقاء ده معناه وجود نفسه، وانه وجود المخلوقات بس بيشهدها بالله، يعني ربنا اللي ابقاها،

الفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته، فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه. ولهذا قال الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا. يا هذه وجعتنا إن الناس أساسا تختار أبعد الألفاظ عن البيان. أي واحد يقرأ اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا يفهم يعني ولا حاجة، يفهم ألغاز. هم مغرمون بالألغاز علشان يقول لك ان احنا دي طائفه، احنا مع بعض كده، احنا اللي بنفهم، والناس التانيه دي ايه؟ الاغبياء دول ما لهمش دعوه بينا، ما حدش يفهم كلامنا، احنا اللي بنفهمه بس. دي حقيقه يعني ليست هذه طريقه الانبياء ولا الصحابه رضي الله عنهم، ان الناس تتكلم بالالغاز عشان ايه؟ لا ادوه في عيشتهم انهم مش فاهمين حاجه. وليس هذا بيانا. طبعا له معاني صحيحة، بس مش هو ده الطريق الذي ينبغي أن يسلك. القرآن مبين والسنة مبينة، مبينة أيضا، فهي تبين الحق. وده منهج الإسلام الصافي، حاجة يعني في السماء بالنسبة للمناهج دي. حقيقة تدل على وجود أمراض، إن الناس أساسا عايزة إيه اللي تفهم وغيرها، زي اللي كلكعوا الدنيا في قضاء الاعتقاد بعلم الكلام، والناس تقعد عشان تشرح الحاجة البسيطة جدا اللي الناس فهمها من غير حاجة، يقعدوا يحطوا لها حاجات، الناس يقول لك ايه ده اللي بيقولوا ده، حدش فاهم الموضوع. وفي الفقه يعملوا قياسات عاملة كده بحيث ان هو في الاخر يطلع الناس مش فاهم حاجة. شوفوا كتب المتأخرين كلها في الحاجات دي كده. لا مش صفصفة، مش صفصفة، ده هو بس اختيار اللفظ الغامض. اضمحلال ما دون الحق علما، يعني يعلم ان ما دون الحق مضمحل. ايه اللي ازاي يحصل لي بالبدايه والنهايه؟ ماشي كده. البدايه بيبص في الاول خالص، من دون الحق سبحانه وتعالى كانوا ايه؟ كله كان عدم. فكر في تاريخ ولادك كام؟ 78 24 11، قبلها 9 شهور أين كنت؟ فكر في كده. ماشي. وهكذا كل واحد فينا يفكر قبل تاريخ 9 9 58، يوم 9 12 كان فين الأستاذ ياسر؟ كان عدما، مش كده؟ ولا هو حتى في ذهن أبيه أو أمه، ولا وجود له إلا في علم الله. وقبل كده بقى يعني قبل كده يعني مراحل، دي مرحلة كان فيها الإنسان بويضة وحيوان منوي، كان في مرحلة قبل كده كمان ما كانش كده أصلا، مش كده؟ لما كان أبوه أمه بويضة وحيوان منوي، مش كده؟ كان هو فين؟ ولا حاجة خالص، عبارة عن شفرة وراثية موجودة تتناقل في الأصلاب والأرحام بس، ولا وجود له إلا في علم الله. فالاضمحلال ده شهود الإنسان بقى في الحالة دي، وشهود بقى إيه؟ ان في الحالة اللي هو فيها اللي كان عدم محض ده، وقبل كده وقبل كده وقبل كده، وده يقين. يعني ايه يقين؟ يعني كلنا متيقنين او وجودنا يستحيل ان يكون الا ايه؟ الا مسبوقا بعدم. العدم ده شرط في وجودنا، يعني احنا وجودنا مرتبط بولادتنا، مش كده؟ وولادتنا دي مرتبطة بان احنا قبل ما نتولد كنا ايه؟ كنا عدما وعدم محض مجرد. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فعلا. طيب بص بقى، أصل الأمراض النفسية كلها والأمراض القلبية نابعة من إيه؟ نابعة من شهود النفس، من شهود كمالات النفس وهميتها وأوهامها. إننا رجل، ده أنا قوي جدا، ده أنا غني جدا، أهل الدنيا، ده أنا جميلة جدا، ده أنا بتحكم في كل الناس دي، أنا الملك وأنا الرئيس، وأنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. دي مصايب أهل الدنيا. والأمراض موجودة عند أهل الدين برضه: أنا الأعلم وأنا الأحكم وأنا اللي بفهم والناس ما بتفهمش،

وثابتة ويوعي تتحركي. والله ما نقدر ولا بإدنا حاجة خالص في الموضوع. المية اللي نازلة من السنة دي حد بينزلها؟ حد بيقول لها انزلي كتير ونزلي شوية بالندى؟ الله وحده لا شريك له. ودي بقى حياتنا كلها لأن من غير المية ما نعيش. ليس له من نفسه بقاء كما أنه ليس له من نفسه وجود، فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخلقه، وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده والفناء بعد إيجاده. وليس المعنى أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه، وإنما الفناء أنك إذا نظرت إلى ذاته بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معلوما. يعني عايز أقول إن نفسه مش هي اللي أعدمته، ولكن لما تبص إن هو لولا أن موجدك أوجدك لما وجد لكنت عدما. أنك إذا نظرت إلى ذاته، ذات الإنسان أو ذات المخلوق عموما، بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوما، وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء موجده له استحال بقاؤه. أنت من غير ما يبقيك خالقك وموجدك تنعدم تلقائيا. مين اللي بيخلي قلبك يدق؟ مش احنا قطعا واخيرا. الله الذي يجعل قلوبنا تدق، مش كده؟ ولا في حد بيتحكم في دق قلبه؟ مش ولا واحد فينا. ايه اللي بيخلي الدم يجري في عروقنا ما يتجلطش وتفضل موازناته الكيميائيه متوازنه جدا جدا بدرجه بواحد من 100 من البي اتش اللي ممكن لو اختلت تحصل ازمه ضخمه، بدرجه سيوله معينه، بدرجه لزوجه معينه، كل الحاجات دي مظبوطه 100%، بدرجة صوديوم وبوتاسيوم معينة جوه الخلايا وبراها، بنسبة كالسيوم. أنا مش أقول لك حصل لك انقباض عضلات ليه؟ لك نقص كالسيوم مثلا. الحاجات دي بالملي في كل جزء من الأجزاء، لا بجزء من أجزاء الملي. في حاجات بالمايكرو لو زادت ولا نقصت شوية تخلي الإنسان يختل تماما. وكل الحاجات دي بتظبط إزاي؟ الزمارة مش مننا قطعا واقيدا، بقى احنا بقى لا نبقى الا بالله. فانه انما يبقى بابقائه كما انه انما يوجد بايجاده، فهذا معنى قولنا انه بنفسه معدوم، يعني من خلال من نفسه ما عندوش. فافهمه. اقول قولي هذا واستغفر الله.